صلى الله عليه وسلم. وروى أبو شيخ أيضا لا وقال هذا أبو يعلى وقال قاضي أبو يعلى الموصلي الحنبلي في مسألة وقال قاضي أبو يعلى الحنبلي في مسألة حدثت في وبذيذة وتكسرت قدينا بالبصرة نص عام أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار أهل الذمة يقول أن صار أمسلم قبروا من تضع الدروس بلبس الغيار لا يكتر خمسين وزيس يتكعير لا يكتر لبس من بس على الباس وما صار زوال فإن ذلك لم يجد أهل من سنين أي شارع تبغوا صوبين من سيار كان نفسه عندهم منكر أي شارع لكن ذلك بجد نسيقه منكر إلا بس لا يكتر على خلال لأن ربط أيض عليهم تبغوا صوبين بأيه آن بين الدرس مالنا ومنكر كتر ونباس ومنكر قلت واذا في خلافه جن خلاف على بكر بن سعيد هل يلزم بالتغيير غيره بمعرفة جد الله إبارال أم الواجب علينا إذا امتنع أن نغيرنا إنيا ما غير الله فينا من خلاف على الله إيه أبو علم وسيري إيه نقام نبري يا جو نظر جن إذا ولم أوس خلاف على بس نلزمهم بتغيير السياق وإيه عندي قالوا جم إيه راسكين نكرا أو إيه اللي بس من ذات شو وأما وجوب أصل المغاير فما عليه في خلافه وأما وجوب أصل المغايرة ما تغيروا بأصل مجمرة ما تغيروا واجب ما هونه خلاف على يعني أي شأن بمارس ويمجب واجب أي بمارس خلاف ما يقولون كذا خلاف إلا بس نقرجن رأس هذا يقولون إني أنا أدركه بملونه خلاف يعني وقد روى أبو شيخ الأصفهاني في شروط الزمة الإسناد عن عمر بن الخطاب كتب الله تكاتب على الزمة أستطاعف الناس أستطاعف تكاتب وإذا تكتب إليه ولا يكتبون إليكم لمن فتجري بينك وبينهم المودة كتبعات المودة لماذا هي بس الزنب بيننا قرصة ما بايد على إذن وديتا وكاكراتو كستان ولا تقنوهم أبو فلان أتبالوات وأذلوا أواردوات ولا تظلموهم جد شوف شوف شوف وأذلوهم ولا يا سلام هذا الإمة في الأجل أسان مثلا أتبالوات ما سان نسبقا إذا لو يجبتن تجد ألا بفقق دوم أرد مثلا ضربت علينا الزلة إن الذي ذكر إلى سينان وغضب من رب وزلته في الحياة الدنيا وقال ابن الطبري كل ساهل بدعة ذليلة وقال صلى الله عليه وسلم جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري وقال حسن فهم وإن حملجت بهم الذغار وإن حملجت بهم الذغار وتقطعت بهم البراثين فإن ذل المعصية ظاهر عليه أبى الله إلا أن يذل ما أصح إلى نعم نعم ولا تلزم ومروا نساء للذم إذا ألا يأكلن ذن راتهن لا يقاتل عند ود في توتوا تتكوا لا يدروا ويرسين نواسيهن وأن لا يأكلن ألا يأكدنا الزنار لا يأكدنا أيأكدنا نعم كلهم لدينا ومروا نساء للذمة أن يأكد الله للزنار ويرشي أفنى أيأكدنا نعم لذلك أطر النسو من دي الله كمسلم سيدون ويرخينا نوافيا نوافيا تشو ذكر لها دربوني أقرات تشو ذكر لها ربو معنا ويرفعنا عن سوقه نهيو قلت ما جاءوا كفل يا دربو مالنا كمسلمون إنجيزة يا مسلمون تسكفات لو تحالوا ها أستيقظ ومروا نساء الزمة ألا يأكلنا الزنارات ويرخينا يعني أي فاطروا ويرخينا نفسه ويرفعنا يأكلنا ملو عما إذا لم ولا الله لا موازاة مسائل أن يأكلنا الزنارات ويرخينا نواسينه نواسيه ويرفعنا عن سوكي حتى نعرف زيهن من المسلمات ايو يا ويسرونه زنارات ما زنار يباكر اسم كنت دار زنار اقبالا نصارى وزبما شيء يشد على الوسط للي يبث مسلمو يا سان كتاب مبارا هون دروش بوليسوش تطرس كبارو يهون من ليا ما يدركو نقران لا يدلنا لكن دفع مياسوس نقرناو كمسلمو كتقلا قلو مسلم على بوناج على الزمانات اللي تاوت كل مطلعو كيامان من ليا نواسي طبراتشو هي ندي لكم ولتاتشو ووالكينا ندي لكم يتاوقال السؤال تقول في من ليا هين بما سرنا سوقاتشو بمغلط يتاوقال حتى نعرف زيهون من المسلم كمسلموتشو ينسون فاسي من ليا سر اندلنا وكمان فإن رجلنا اندي كار فريق الإسلام او آن او كران اندي كار اسمنا وطرون قالوا اندي قابو بلو آل الله وروى إذر أبو الشيخ الإسنادي عن محمد بن قيسير وسعيد بن عبد الرحمن بن هبان قال دخل ناس من بني تقريبا بني تقريبا عربنا أتشو نصارى هم بني تقريبا إرداتوا على رأيه ودن الله لإمامهم بحمد على عمر بن عبد العزيز قبوا وعليهم الأمائم إماما أرقوا كهيئة الأرض عند عربوا سند كروش عند مسلمون فقال يا أمير المؤمنين آل أهلكنا بالعرب كعربوا أميرا بلو آل قال ما منع ذلنا ذي بعض الناس قال نحن بنو تقريبا يا تقريب لجوشنا قال أولى سن أواسطي من أواسيد أو ذلك سجل في جامعة يا ربوس مكاكلين بلاتوس عيد الله تهون وين لمن بارك أمين كلا مجمرات كالنس أحضلوس عيد الله تهون وين سيادة قالوا أن نصنا سارا وكنا ذاتي نصارا على الأهل أي قال علي بجلمين فأخذ من نواسين جلم مال حجر مالا دنقاي إذو مالا نو ميكورت آلية دنقاي نيار ميكورت دنقاي وصول إذو فأخذ من نواسين إذو مكادم رؤوسات جو رسوم قرط وألقى الأمائم أوردوا تعالوا نصارى ناتو كثير كثير الله سبحانه غفّ فاتح إمامه يان قرط تقول وشك رداء كل واحد الشبراني هي أن ناتو غابي تنزرات كم تتكاو يحتزم به يحترم به يحتزم به نو إن دي جستات كبرت ما لا تركب سروجا سروجا يا فرس كوريتا عند الجاندي واركبوا على الأكفي أكف جمع إكافي يجملوا كوريتا إكافي بال ركب له حمار وعليه إكاف ودد أرجلكم من شك ويفقاه سبيلوا إقراج عند بكو دمو عند ذي الزنادرة عند بكو إقراج دفتي باش بأهي عند أقدم أقدم يفقاه سبابا بس ما بصف الناقر ذلك وأن مجاهدين وأن مجاهد الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز الله يضربنا قوس خارج من الكنيسة كما جاء ابن الأسود تورطوال عمر بن عبد العزيز صاف الله تعالى ذموت ناقوس ما دول ان دائما خارج من الكنيسة بيت كسانا توج ان دائما توسم ذنكو ذكر بلوال وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من إبالك بانت بكل يعلون خارج بلو وده معمر ذن بلاك إلا فلا يلبس نصراني أبا أن أي لبس أبا عند قوس عند جاكيت تعالى نظر قال يتبسبا من الكمين أبو إذا اجتمع قال عند شرد هي خائبي سراثين إذا شرد ميبر وانتو في نصر عند ستة مطافين أبا ولا ثوب خزين خز مالك قهرنا قد انشز أقول نسرى خزين درسون أي لبس ولا أصل دمو هي تقول ما جمرة تقمدو استرى الأيام هدر برا بري شرقناو مجمرة قبل نفسه يقمد وتقدم في ذلك أشد وتقدم في ذلك أشد تقدم كأربة أم أدام فدين تقن في الجبالنا سراء له وقت في صاف حتى لا يخفى على أحد عند يدبق بس نحن أنه كل كل عند اللهم أعلم وقد ذكر لي أن كثير ممن قبلك بأنت بكل كان بزوجته من النسائيون قد راجعوا لبس الأمائن فمالسوا إمام مالبس جمع رؤى النبانة قد رسولنا فوربا لهنا قد أثبت تعالى وتركوا لبس المناطق على وساته مناطق صدق يقدموا زنار ويجباره مناطق منطقة منطقة مناطق صدق مالنا ياهو زنار واتخذوا الوفرة والجمامة وفرة والجمامة جمانا وفرة إذوال لكن هذا من مقاري مرؤوسة عربو تشوف أدر بذلك بكرة وزاك شورد نظبار ينسى نواسيات دي قرر تالتوالة وجزو مقاري مرؤوسكم نايد الله وفرة مالا الشعر الذي يعني وصل إلى شعمة الأذن والجمام الشعر الذي يعني إيش نزل من الأذن واللمام الشعر الذي ألم بالمنصبين وفرة جمة لمة وجم اللمة لمام وجم الجمة جمام وجم الوفرة وفر وتركوا التأسيس ما سات أرنس تواجه إن تقرأتشو يا كثير ولا عمره يوسف بخلق ونبي إن كان يسمع ذلك فيما قبلك بانت بكل با يا الله سعين نياذر كوانا إن ذلك بك إن ذلك ضعف واجب بانت ديكمتنا مصان ነብር ያለው እናስተርጋለው ዑመር ነብር ለዚህ አጠቃላይ መንግስት ለኛ ሆነ አገር ገዢ ነው ማዕመር ፈንዱ ኩለሰን እይ ኮንቱ ማይ ተከለከልኩ ነገር ወተቀደምቱ ፊህ ኢላታ ወተቀደምቱ ፊህ ፈንዱ ኩለሰን ኮንቱ ማይ ተአን ተከለከልኩ ነገር ተመርከል ወተቀደምቱ ፊህ ዳንተ ያጋበስኩ የነገርኩ ነገር ማለት ኢላ ተአህተው ወአህከምተው እንተ ተባብቀ ተከታተለ ብታጠናከረው እንጂ ነገርኩ ነው ወላ ተረክተት ፊህ አትግራራ ولا تعد عنه شيء عند سالف عند نجر عند ولا اكتب سائر ما كانوا يأمرون به في اهل الكتاب اهل الكتاب متازوا نجر ولا تصفوا يتقرب وتسنى تصفوا اذا قرات هنا ولا مكتوب يعني ولا مكتوب زي ام سيدي يعني سائر ما كانوا يأمرون به في اهل الهرم في اهل الكتاب متازوا بدون نجر ولا تصفوا زي ام سيدي يعني مصنف اذا قرات هنا اتل لمليت وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل هارون المتوكل أبي الخلفاء العباسي أدراجة بأهل الذمة في خلافة السلطان من أبراه قلت متوكل بالله من أبراه ترون أهل السنة بطانة ينسر يرداته يعني أنا أبرا من الدين واسك إن معمون نمؤتصم أهل السنة بطانة ينبرككو فأما بطاك أدراجة من أهل السنة بطانة ينسر إن حارس أنقفيت القرات إن محمد بن نوح يموتوا لما أوتنا استقايد في سلمة خلق القرآن وأما متوكل لما تولى الأمر أعز أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لأهل الذمة في خلاف واستشار في ذلك إمام أحمد بن حنبل شوف تلد وداد أول آياته النزيق إن مأمون واثق نمتصم يموت ذلا فكرة تقبله ولما أوتنا استدد إن كان سعيد أيك واثق إهيك أحمد بن حنبل أول آياته وغيره وفي ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره وأهود في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة بذين أغير يتقل تزازوتو ما أهدوتو الإمام بن حنبل بذين أسوسي تأكاد تزازوتو مرسوتش يتاوق بركاتنا ومن جملة شروط ما تبرحنا بلان بسفتيات الناظر هنا جنوال بسكرنا بلان ومن جملة شروط ما يعود بإخفاء منكرات دين يدينا شو منكر فمدبك من ملكات وترك إزاري فماذا كما إمي إزاري كامر بحيفة إن دايتت مكالكال والناقوس ناقوس إن دايمت بحيفة مكالكال والنيران إساب إن دايمت بحيفة مكالكال والأعياد إيدات شو بحيفة ومسلم المكالك إن دايمت أبار مكالكال ونحن ذلك ومنها كنزي مكالكال ما يعود بإطفاء الشعار في يدينا شو شعار مفكر كأسوات بكتاب توراة سيانة بشوك قبل إن دايمت فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون عمر بن عبد العزيز والمسلمون والمسلمون وسائر لمن يبلغون بعث كسوى نبروت ومن وافق وفق اولاد الله قد من ولاه الامور يا داني يا قداي على شويه بارس التاناتوت على من ان تسمعوا من ان يزهروا في دار الاسلام شيئا لا اسلام غير ما عند النجر ان ينتبرقوا مما يكتسبوا من لين بالنجر امنتاتهم قداي مبالغة في الله يزهروا في دار الاسلام باسلام غير ان يزهروا بطام لما تماكر في بال خصائص المشركون من الايام فكيف إذا أن المسلمون إن دي المسلمون تتوازروها هم الناس كاتبوا شوف حتى أن كان نصاره شبابا مسلم وقال له رأساته من الله يقول إن يسأل الله طبعا كانت لك المسلمون تتروا من الاستنباء فإذا الله من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ومنها ما يعود بترك إكرامهم ما أكبر ما سوى سلام زمك لك أذله ولا تظلمه وإذا المستثار الذي شرعه الله تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكن جعلت عليهم الذلة من دين الذلنا عمتهم أسيانا كما قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله وقال جل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الله أكبر مع أسيائه وورده ومن المعلوم أن تعظيم آيات إذا شما أكبر ونهو تعظيم آيات ونهو إسلام الصل بالموافق بمظلم هو نوع من إكرامية ما أكبرات شعن وقال رسالة شمالات لنسج الجاء ما أدرك بإذا تشعر فإن يفرحون بذلك الدسوا ويسرموا بل ذكر ابن حجر في فتح الباري في شرح كتاب صلاة العيدين في النقر عند آيان ذناقرانا بالنفس بإيدات شوك أم عند أمقلال هدية بإيدات شوك يكفران من النقر تكتاني ايش ما يعني قزا مي باب التعاوني هنا ايه ما يعني باب التعاوني صلى الله صلى الله وان المال عن تظيم وكما يغتمون بإهمال أن بدينه باطلة هو دينات تقول لا شلا في المسلم بوطا سايسة أو دينك أو كده إن كثيرا يغتمون يصيبهم الغم ما الفرق بين الغم والهم والهزن الوصف الثاني من دلائل إجمعك إجمع من رجاوش عن هذه القائد نزي دنبوش الأمر بها غير وإن نصر عن نصر بزوش الزوب بتال والصادقين كرشي أو قائد بطلائي يجدي وقائد أمت بطلائي أجل داول وانتشر تصرات تعلج ولن ينكر منك عن ذلك أو ماتن دليل على مسؤوليته فعن قيس بن أبي هازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمص يا جليل وقال الأحمصية يقال لها زينب زينب مكتبال فرأى لا تكسات الناقر رضي الله عنه صابينا صابينا فقال ما لا لدنا الناقر قالوا حج مسلمة زم بنا حج لما ذكى السبال ليس على الناس قال لا تكسات الناقر فإن هذا لا إله لا هذا عمل جاهلية سرانا لمن حج فاقر فإن ناقر النبار الله فسكنا الناقر فقال من أنت فقالت من أنت أنت ما نعرفه قال إمرؤ من المهاجرين شو إن أبو عبد الله جلال رأس أسكنه أنا إمرؤ من المهاجرين هذا فقال من أي المهاجرين كيف جاء مهاجر جالس قال من قريش قال من أي قريش يتجمع أي بطن من قريش قال إن في ذا قول بل من طيات النجاشي وقال أنا أبو بكر على هذا الجلال جلال أصار قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الثالث الذي جاء الله به بعد الجاهلية تفعل إن أهل الله كجاهلية أبو هالة لفعه نجر جاهلية سبعاتنا إهنا ما صحيحني كلك العيمات الله سبتونان بس إذك مسهول من كوية وبلا على الجلال قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم يا مسلم دانا واسحب اسكالوا بدينوا لإنا سين قالت فصل الله قال ومن إن أئمام أن يجنع على الجاسس قال أما كان لقومكم رؤوس لا أنت دوغلوا جيزبوا تشمي مراجعوا خلا في إلا سوء على الواء إندي الترادة وأسع مخانوا في إلا سوء يأمرون من يزوها سوء هذا إشي إلا سوء إلا سوء لا أنت سوء على الواء قال بلا أعود على الله قال فهو بلائك على الناس بأسك مريد الذي نجوا ذلوا على الواء ولذلك ورد في سير سيدنا النبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام ولا سماة يوم إلى الليل رواه البخاري في صحيح فأخبر أبو بكر الصديق أن الصمت المطلق ذم كذكر ذم برو تقرب لما أدرك ذم من ذمة الليل وذلك قال ابن النقيب المصري الشافعي في عمدة الثالث في كتاب الصيام ويكره لكل أحد صمت يوم معنى من وراء ذكر كرر ويكره لكل أحد صمت يوم يقول شكرا شكرا إلى الليل إلى وأقر ذلك قال هذا من الجاهل أروى فقاصدا بذلك أي هذا العمل ودمه جنس رام عن ورنا مورف ما وجد وتأتيم الحكم بالوصف حكم بوصف ما سلطت دليل على أن الوصف إلة إن جد إيش دل على إلا ميلون فدل على أن كون من الجاهل مورف وصف يوجب النهي عنه مكالكر من مكانه ومعنى قول من عمل جاهلي اي انه ممن فرد به اهل الجاهليه ولم يشرع في كتاب الله كذا فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادته كعباده فعل مما كان يتنبر به تعبد به الله من كذا ولم يشرع الا التعبد به الله من كذا فيما كذا يتنبر به ولم يشرع الا من نوي عنه بعينه بعينه ما لم نو قلت ارغب بعينه كريم ماله ينوي عنه ولم ينحى عنه بأي ينحى عنه ينوي له ولعله أقرب ينحى عنه ما لكم بأي أقرب بوثبعين نعم ولم ينحى عنه فمي ما لكم تعظيم الشأن نوه بشأنه تنحى بشأنه قال المكاري والتصفية فجأت النا من ذنبك إبعبا فإن الله تعالى قال عن الكافرين وما كان ثلاث ألا زعن ثلاث أمن وثلاثنا هو ثلاث ألا زعن بل فعلوا كبيروا ماذا إن ذلك وقال صلى عند البيت كعبا هذا إلا مكاء وتتفوشة سنة إبعبا إنجيلا مكاء كمكاء إبتدع ذكروا البومة هي ما تأرقب إرعنتن واندو من إبارة بومة إبارة دستو سؤال وتسجيتا إبعبا إذن إبعبا كالكنا فوشة سنة كالكنا وانا والمكاء السفير سفير فوشة ونهي والتسجية التسليك إبعبا فاتخاذ هذا قربة إن قربة والله ما قرر قميات وطاعة من أمعرض قميات من أمعر الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام وكذا بروز المهرم وغيره بروز المهرم وغيره وغيره نضافة المسألة إلى فائدة إذن بروز المهرم وغيره يسأل وغيره يسأل وغيره أطفا على اللفظ وغيره أطفا على المحل عبادان لو قالوا من الجاهليه ولا عبادان بايبا زور بعادات سوف تشبوه هذا لا يدلني ان السعاده بلو يجلس لنا فرنا للشمس ايه عند كده ويقرأ بروز الشمس الى الفقهاء ايه قول باطل له لذي بلو نبي عيسى ايه انقف بعد ربيبات رأى رجلا قاله ابو اسرائيل من دمنا وسهيله كده هذا ابو اسرائيل نظر في الشام نظر ان يقوم ولا يقود ويسكت ولا يتكلم ويبرز للشمس ولا يستزل ويسوم ولا يفطر لا ينقذ ذمن دي ليقوم لا يتكمل قائل لي كاكا لا يتكلم ليقوم لا يفطر نزروال مروا فليستزل وليتكلم وليقود وليتم صومه. إذن فقاوت يوم عرفة بعرض أفارة دفعا يبطو ما قالت عن نبت إلى فيقه بكتابة حج الناظر حتى عند تصاريك وإلام بكشاغين الناظر هذا ليس بصحيح أنت وسط ومقاب عليك الأجروك باعتباره لا بتعادل بتعادل لك إن الله لغريم أن تعذيب هذا نفسه من ذلك حتى لا أستذل بذل أو تركت أواف السياب المتقدمة قدم سيلبسوا بنبره أوافته ونبره أو وإذا فعلوا فايسان قالوا لنا عليها آباءنا إرقانا تيكوف نبر قريشنا خمسوج قريشوج النسونا النسو جب تفتل توقالونا بستكر بس أبا سيمة لبسون الزباب السلام ببر أسلمتو إرقانون قبطوا يتوف نبر لا إله إلا الود سيدوج بما تابع تيكوف قالوا تدعوا شركة يسيرة على بعض فرج وتقولوا اليوم يبدو بعده أو كله فما بدا شيء فلا أهله في على الشرع لنا أعوذ بالله جاهلية جاهلية جاهلية الجهلاء أو ترك كل ما أمر في غير الهرم كاربو تتسرى نقره لما تولى مستاربة مزدلفة هم سوج كمزدلفة مزدلفة عرم كل من أن نطاوض أرض الرفاة أن يدمروا إلى عرب أرض الرفاة يقوم نبا ثم أفيبوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ونهي ذا من أمور الجاهلة التي كانت تخدم عبادات أرغميز وإن كان قد جاءنا ينخلص في عامة هذه الأمور ذيمة عند خلاف السعي بين السوى المروة هي بين السوى المروة يمرتها ويروس نبت هيك المجمع الإسلام بالجفوتا وغير من شائر هج ليلة فإن ذا من شائر الله المجمع رام لذي بلو هي بين السوى المروة سنروت ببوتا وسنم نبرنا أهم لسنا مدرو بداهلية من روت وعينت ليون ابن أيدا لهم ويقلوا ساروا سيادة البدية فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت الإتمرة فلا جناع عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. من شعائر الله وإن كان أهل الجاهلية قد كان فنزل في الجملة وقد قدمنا ما رواه البخاري في سنن عمر أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس بفرشا إياك وزيار الشرك تبندق وهذا ما يبلغ المسلمين عن كل ما كان من زي المشرك ونذر وقال إمام أحمد في المسند رحيم حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن عمر بن الخطاب على دار قرشي أنه قال اتزلوا شرط أرض وارتدوا البسوا الرداء البسوا الأذرة شرط لبسوا والبسوا الخفافة خف لبسوا شفين تعبوا والسراويلات اسمع اسمع والسراء البسوا سراويلات هل تخف قال السنة بل بل يصير البش بالسنة يا معشر الهدانية الموجبة للبس السراويل والمبدع لتركهم سمع واجيب عن هذا القول والسراويل سراويل لبس بل في سيد بخاري كتاب الصلاة جمع رجل وصف وصيه جمع رجل بين إزار واردة وبين رداء وسراوي وإمام يا بغينا وألقوا الركبة وانزوا نزوا وألقوا الركبة وانزوا نزوا انتم بلوم على سنة نازم على سكيدو مزلق زلال مالك أطفي على سكيدو وألقوا الركبة ركبا أبينو والقوا الركبة تقنعي وألقوا الركبة يعني قلبة عكسهم قالوا يعني يستقبهم لما على سنة وألقوا بالمعدي معدية يا معدي بن أدنان فلد تكتلوا يا عربوس انتوما لأن النبي أسرى زقنية آياتات شونا معد ابن أدنان هي النوم يسول يعني وكله وتمعد وميل ما له ذكره النووي في كتاب بستان عارج وتمعد أي تشبه بجدكم معد ما لا تنو يا ربوش زي يعني بهي جرو ينبروا لياز يا ربوش بس أنت نبروا بهي لا تشو فما حالك في تبخيرون إنجي أي أمر بلوهي كامل أبوها لا يدرو أنت ناسو ترو نبر ما لا ورموا الأغراض دمو ورموا رسوكسوا غرد ما لنا وقبل ما ترمامه ارموا واركبوا أن ترموا أحضر من أن تركبوا وذروا صنعهما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما وذي الأجر أجر موت فاسي لمن السوسن فإن نعمة لا تدوم على أمام تقول لك تقول حرب الدعر قل جدا أبتال فتبت قل لك أبابت سونا سنعون عشتنا طرول أبابت يهون سدرها كان قده فلا فإن نعمة لا تدوم زاري كبروا أنا جاي لك كسروا زيرو يقبال سونا في القفقة وإياكم والأهلية الرزق فإن رسولك أبنى عنه وقال لا تلبس من أهل أكتب إلا ما كان هكذا وأشار رسول أصد إسمه للتاس وقال أحمد أتسنى سنة موسى حدثنا عاصم الأول أنا بي عثمان جاءنا كتاب عمر وانا في أجلبي جاء يا أصبت ابن فرق أدي يوم قرية أصبتنا إياك وسنى أمى وذي آل الشيخ ولبو سلالي فإن رسول الله عن لبو سلالي وقال إلا هكذا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن وهذا صادق على شر وفي أن أمر أمر بالمعدية ويزي بني معد إن أدنى نفسه الفارسي منبر وهم العرب فالمعدية نفسه إلى معد ونهى عن ذي أجل وذي المشركين وهذا عام أطلع كما لا إذن وعد وكفت أدم هذا مرفوعا والله أعلى بالعلمية توقيت مال درد مال توقيت مال كناية درد مال يجيب مال من وراء أهل ما توقف في عربات شهدنا يجبوا بحيننا لإسلام دم إرادات إرموا واركبوا يعني وعيدوا نستطرس من قوتي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي من كل من رمي فتركه يعني فتلك حمة تركه هذا الله أعلم.